في التيسير، لكن أكثر الشراح على إبقاء اللفظ على ظاهره وجمع بين لا يقول ولا يسترقون. قال الشوكاني رحمه تعالى: والأحاديث المذكورة في نيل الأوطار، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقين. ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضلية، فالأفضل ما هي ترك الرقية مطلقا واستحباب التوكل والإذن لبيان الجواز. ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. والحاصل أن أكثر الشراح، بل لم أقف على أحد من الشراح المتقدمين والمتأخرين على إنكار هذه اللفظة، وإنما هي على ظاهرها ولا بد من تأويلها. قال: فقالهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون، يقال ما اكتوى، أي طلب من يكويه، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. كذلك استسلاما للقضاء، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. وقوله لا يكتوون ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم. لا يكتوون يعني بفعل أنفسهم، ولا يطلبون أحدا أن يكويهم، هذا يدل على أنه لا مانع أن يكون ماذا؟ لا يرقون ولا يسترقون، لأن الكي ثابت. قال: وقوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم. والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح، صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك بغيره وإن كان بواسطة الطبيب، ومع ذلك قال لا يكتوون. يعني بينهما تعارض، الجواب لا، ليس بينهما تعارض والبحث. لماذا؟ لأن تركه أولى، والبحث في ماذا؟ ليس في الجواز وعدمه، وإنما البحث فيه في الأفضلية، بحث فيه في الأفضلية. والاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن تركه أفضل من فعله. قال: وكوي أنس من ذات الجبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، دل على جوازه. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، رواه البخاري، يعني هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما كوي أنس من ذات الجبل، إذن هو جائز ولا إشكال فيه، كما أن الرقية جائزة والاسترقاء كذلك جائز، لكن البحث في ماذا؟ في مرزية ودرجة عليا مكنت هؤلاء من الدخول من الجنة أو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، البحث في هذه الجزئية. قال في الصحيحين، يعني المتفق عليه ليس في الصحيح حديثه وإنما في البخاري ومسلم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. قال: الشفاء في ثلاث. قال: وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. إذن البحث بماذا؟ في الأفضلية، فلا مانع أن يقال بأن لا يرقون ولا يسترقون ثابتة على أصلها. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، يعني أحاديث الكي باستقرائها وتتبعها هي على أربعة أنواع. أحدها فعله، أمر بي أبي، وكذلك كوي من أنس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في حياته، فعله. والثاني عدم محبته ولا أحبه. والثالث الثناء على من تركه كما في الحديث الذي معنا ولا يكتوون. الرابع النهي عنه وأنهى أمتي عنك. هذا أربعة أشياء، هل بينها تعارض؟ الجواب لا، ليس بينها تعارض بتة، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه أو لا، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، أما إذا لم يفعله وكذلك يدل على ماذا؟ على جوازه إذا لم ينه عنه، إذا لم ينه عنه. قال: فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه والتحريم. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب كذا، هذا لا يدل على أنه حرام، إنما يدل على ماذا؟ على أنه لا يرغبه، وعدم الرغبة لا تدل على التحريم. قال: واما الثناء على تاركه كما في الحديث الذي معنا فيدل على ان تركه اولى وافضل واكمل لانها درجه عليا، اي في تحقيق التوحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين اخلصوا اعمالهم وتركوا ما لا باس به حذرا مما به الباس. هذا في الدرجه الثالثه الثناء عليه. واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه، لان يقال انهى ثم فعلها، حينئذ هناك قرينه تدل على ماذا؟ على ان المراد بالنهي نهي الكراهه وليس المراد به نهي التحريم. اذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذن فيه فعله في حياته عليه الصلاه والسلام، واثنى على تركه وقال لا احبه ونهى عنه، جمع بينها انه ما لا انه يجوز على وجه الكراهه وان تركه افضل مطلقا، سواء فعله بنفسه دون ان يقتوي يطلب من غيره او ان يطلب من غيره، حينئذ يجتمع فيه الامران. قال: فمن تركهما اي الاستلقاء والاكتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد. هذا الشاهد هنا، من ترك الاسترقاء والرقية كذلك توكلا على الله عز وجل، ليس من قبيل التصبر والتجلد، وانما ليس له غرض الا تحقيق التوكل، حينئذ يكون هذا من المحققين بل من اعلى درجات تحقيق التوحيد. ولذلك قال: فمن تركهما اي الاسترقاء والاكتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن ان يكون من تحقيقه. وهذا بناء على قاعده ان الاعمال الصالحه وخاصه فيما لم يتعبد به على جهه الخصوص فهذا لا ثواب فيه الا بنيه، لا ثواب الا بنيه، سواء كان من الواجبات او من المندوبات. ولذلك قال اهل الاصول: الواجب على مرتبتين، واجب لا يجزئ الا بنيه كالصلاه والصوم والحج والزكاه، هذه العبادات المتمحضه غير معقوله المعنى لا تصح الا بنيه، بمعنى انه لو تلبس به العباده دون نيه فلا تنعقد اصلا لا تصح. النوع الثاني ما يصح دون نيه، وهذا ما يسمى به غير معقولة المعنى، العبادات غير المتمحضة، قالوا كالنفقة على الزوجة ورد الدين والغصب ونحو ذلك، هذا لا ثواب فيه إلا بنية، لكنه يجزي، بمعنى أن النية بمعنى أن العمل تبرأ به الذمة بمجرد فعله، فلو أنفق على زوجته دون أن يستحضر أنه طاعة لله عز وجل، بليت الذمة وسقط الطلب ولا يطالب بالنفقة، لكن هل يؤجر؟ الجواب لا. كذلك هنا لو ترك الكي ولم يستحضر انه بمقام التوكل على الله عز وجل، حينئذ لا يكون من المتوكلين، لا يكون من المتوكلين، لانه قد يتركه من باب التصبر والتجلد والانفه ونحو ذلك، او انه لم يخطر بباله، حينئذ يقول هذا ليس من محققي التوكل. ولذلك قال: ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن ان يكون من تحقيقه. ثم قال: ولا يتطيرون، هذا الوصف الثالث. الوصف الثالث بهذا الحديث ولا يتطيرون باعتبار هذه الروايه، الوصف الرابع باعتبار روايه مسلم، اي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، وكانوا يتشاءمون به بالطير اقداما وحجاما. وباب الطيره له او الطيره لها باب خاص عند المصنف ياتي بحثه ان شاء الله تعالى في محله، لذلك قال المحشي: وياتي بيان الطيره في بابها ان شاء الله تعالى. قالوا: على ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم لا على غيرهم، لانه قدم الجار المجرور، قدم محق التاخير فابادا العصر وقصر، والعصر يتوكلون على ربهم، وعلى ربهم يتوكلون اي لا على غيرهم. والذي يظهر ان هذه العله خاصه، يعني قاصره على ما ذكر فحسب، فلا يقاس عليه غيره البتة، بمعنى أن الرقية والاسترقاء وكذلك الاكتواء بنوعيه وكذلك التطيب هذا

قال أجعلتني لله ندا، فدل ذلك على أنه إنما أراد مطلق التنديد لا التنديد المطلق، بمعنى أنه قد وقع في شيء من التنديد الذي هو في تسويته في اللفظ، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر لابد أن يأتي مقيدا في الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا، قد يدل المعنى على أنه ليس المراد به صرف العبادة لغير الله تعالى. إذا كان كذلك حينئذ يتقرر قاعدة، وهي أن الشرك من حيث اللفظ له حقيقة شرعية، شيء تقول عرفية شرعية، بمعنى أنه إذا أطلق الشرك حينئذ دخل فيه ماذا؟ إذا أطلق الشرك أراد به الشرك الأكبر فحسب. ولذلك إذا قيل بأن القاعدة هنا نكرة في سياق النفي وتعم، حينئذ نقول كذلك قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، إذا طبق القاعدة إنه من يشرك، يشرك هذا فعل مضارع في سياق الشرع، ومعلوم أن الفعل المضارع في سياق الشرع متضمن لنكرة، إذا النكرة في سياق الشرع فيعم، إذا الشرك الأصغر حرمه الله تعالى على الجنة، وهذا لا يقول به أحد البت، إذا القواعد ليست حاكمة على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم القواعد، فإذا قيل نكرة في سياق الشرع فتعم، قل هنا بطلت، وإذا قيل نكرة في سياق النفي فتعم، وهنا كذلك بطلت في هذا النص. بدلالة ماذا؟ أن الشرع إذا استعمل الشرك وأطلقه أراد به ماذا؟ الشرك الأكبر دون الأصغر. الصواب أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، من مات وهو مشرك الشرك الأصغر عليه يكون داخل تحت المشيئة إن شاء الله تعالى أخذه وإن شاء عفى عنه، لكن على القول بأنه داخل في هذه الآية عليه لا يكون داخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب، لأن الله تعالى قال لا يغفر أن يشرك به ولو كان أصغر، إذا لابد ماذا؟ لابد أن يعذب، فلا يكون داخل تحت المشيئة، وإذا أجمعوا على أنه لا يخرج به من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج به من الملة بالإجماع، وأنه غير مخلد في النار بالإجماع، بقي ماذا؟ هل يدخل النار أو لا؟ هل يدخل النار أو لا؟ هل يعذب أو لا؟ عليه من قال بأنه داخل في هذه الآية قال لابد أن يعذب، ومن قال بأنه ليس بداخل قال لا، وهو كسائر المعاصي والذنوب، وهذا هو الصواب أنه كسائر المعاصي والذنوب، والاستدلال في هذه الآية فيها الضرر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يعني أنه أقل من الشرك، فعندنا شرك أكبر وعندنا ما دون الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا يغفره الله البتة من مات عليه، أما إذا تاب الله عليه ولو كان مشركا شركا أكبر، المراد هنا إن مات على الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك لمن يشاء، بمعنى أنه قيده بماذا؟ بالمشيئة، قد يشاء فيغفر وقد لا يشاء فلا يغفر، والشرك الأصغر داخل في هذا النوع، وبقوله ويغفر ما دون ذلك. قال المحشي إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه هذا قيد لابد منه، بمعنى أنه مات على الشرك، أما إذا تاب من تاب تاب الله عليه. أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه وصارف خالص حقه لغيره، هذا بيان الشرك، يعني ما المراد به؟ كونه لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه سوى غير الله بالله في العبادة، بمعنى أنه صرف العبادة لغير الله تعالى، بمعنى أنه جعل المحبة محبة شركية، أحب غير الله تعالى كمحبة الله وصرف له أنواع من العبادة، إذا سواء عرفته بهذا أو بذاك فالمراد به حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، جعل ند مع الله تعالى، دعوة غير الله تعالى معه، كلها تعاريف صحيحة للشرك، وإن كان الأقرب أن يقال بأنه جعل ند مع الله تعالى بناء على قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، ومن قال بأنه دعوة غيره معه كذلك له أصل، قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا كلاهما صحيح ولا إشكال فيه. قال مشرك به أي عادل غيره به، عدل وسوى ومثل غير الله تعالى به فيما يختص به سبحانه ليعمم الشرك في العبادة في الربوبية في الأسماء والصفات،